إذا كان الغناء محرما فلما رأى الشوكاني أنه شبهة، على الرغم من أن غيره يرى أن الدليل يقتضي التحريم؟ الغناء لا بد من تفصيل فيه. الغناء إذا كان من الأشعار التي تقال في الحناشة أو في العرش بغير ما يثير الغرائز الجنسية فالظاهر جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة سمع جاريتين تغنيان فأراد أبو بكر أن يسكتهما فقال دعهما، وكانتا تغنيان بما تهاجى به الأنصار الأوس والخزرج يوم بعاث. وهكذا أيضا في العرس سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جارية تغني وتقول أعد لها كبشا في المربد، ثم قالت وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فقال لا يعلم ما في غد إلا الله، ارجعنا إلى ما كنتن تقولن. فتحريم الغناء على الإطلاق ليس بصحيح، وإباحته على الإطلاق أيضا ليس بصحيح، بل يجوز من الغنى ما أباحه الشرع من الأناشيد الحماسية، وهكذا في العرس بما لا يخالف الدين ولا يثير الغرائز الجنسية، ولو في غير العرس أيضا بما لا يثير الغرائز الجنسية. أما ماذا الغنى الذي يثير الغرائز الجنسية وهكذا أيضا الذي يشتمل على كذب فإنه يعتبر محرما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إني نهيت عن صوتين أحمقين، صوت عند نعمة وصوت عند نقمة، أو بهذا المعنى. كذلك المعاجز هو السؤال عن الغنى، باب المعاجز آخر حديث البخاري الذي يدل على تحريمها. تفضل.